إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 44 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. قال: وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مسألتين. المسألة الأولى وهي أن الأفضل في القبر أن يكون ملحدا، وهو أفضل من الشق، أن الأفضل في القبر أن يكون ملحدا وهو أفضل من الشق. والمسألة الثانية بيان أن قبور أهل الإسلام لا تزيد عن الأرض قدر شبر، بيان أن قبور أهل الإسلام لا تزيد عن الأرض قدر شبر، يعني علوها على الأرض لا يزيد عن الشبر. وقد تضمن هذا الحديث مسائل أخرى أيضا سنوضحها إن شاء الله من خلال شرحه وبيان ما يستفاد منه. نبدأ أولا بشرح ألفاظه وبيان معانيه. قال المؤلف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص صحابي جليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة، سبقت ترجمته، وقد توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 55 للهجرة. يقول رضي الله عنه، وهذا القول قد قاله في مرض موته، قاله في مرض موته كما هو مصرح به في رواية أخرى عن ابنه عامر بن سعد، فجاء في صحيح مسلم أنه قال: قال في مرضه الذي هلك فيه، قال في مرضه الذي هلك فيه، يعني مات فيه. وجاء في رواية عند النسائي أن سعدا لما حضرته الوفاة قال: قال الحدوا لي لحدا. وهذه تعتبر يعني وصية من سعد ابن أبي وقاص إلى بنيه ومن معه ممن سيتولى دفنه، حيث قال: الحدوا لي لحدا. وهذه اللفظة الحدوا جاء فيها ضبطان عند أهل العلم. الضبط الأول وهو بهمزة وصل وفتح اللام، همزة وصل مكسورة وفتح اللام، يعني ننطق بأن نقول الحدوا، فهو من الفعل الثلاثي: لحد يلحد، كذهب يذهب. فالأمر نقول اذهب، وفي هذا الفعل الذي بين أيدينا قل إلحد، إذا لذلك قال إلحدوا لي لحدا، هذا الضبط الأول. والضبط الثاني بهمزة قطع مفتوحة وكسر الحاء من الفعل الحداء الرباعي، فيقال الحداء يلحد كألهم يلهم، فلذلك يكون يعني مضارعه الحد أو الفعل المضارع يلحد والأمر الحد. فهذان ضبطان لهذه الكلمة، والعلماء ذكروا أن الرباعي أجود والثلاثي أكثر، الرباعي أجود لأنه عليه أكثر القراء، والثلاثي قالوا هو الأكثر، يعني أنه الأصل في هذا الفعل، وكلاهما صحيح سواء قال إلحدوا أو قال ألحدوا، فكلاهما يعتبر صحيحا. ما المراد بذلك أو باللحد؟ اللحد في لغة العرب هو الميل عن الاستقامة، هو الميل عن الاستقامة. يقول ابن فارس عليه رحمة الله اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، أصل يدل على ميل عن استقامة. يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان، إذا مال عن طريقة الحق والإيمان، يقول هذا فلان ملحد، يعني لا يؤمن بالله عز وجل، فهذا ملحد. وسمي، يقول وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدل. لماذا سمي اللحد لحدا؟ لأنه يميل في القبر، يعني حينما يحفر القبر يميلون ويحفرون في جانبه، فسمي لحدا لأنه مال في حفر هذا القبر. إذن فهو في اللغة الميل، اللحد في اللغة الميل. وأما اصطلاحا فهو شق في جانب القبر من جهة القبلة، شق في جانب القبر من جهة القبلة يوضع فيه الميت، يعني حينما يحفر القبر، حينما يحفر القبر إذا كانت الأرض صلبة فيحفر في الجهة جهة القبلة، يحفر فيها يعني ما يسع الميت حتى يوضع فيه الميت، هذا يسمى اللحد، هذا يسمى اللحد، إذن هو شق في جانب القبر من جهة القبلة يوضع فيه الميت. يقول القرطبي عليه رحمة الله، يقول اللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جهة القبلة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن، إذن هذا هو اللحد، يحفر كما يحفر عندنا في القبر لكن يأتون إلى الجهة التي فيها القبلة فيحفرون فيها ما يسع ذلك الميت ثم يدخلونه ويدرجونه إدراج، فهذا يسمى باللحد. لذلك قال سعد إلحدوا لي لحدا، يعني إذا أردتم أن تدفنوني فاجعلوا لي لحدا، اجعلوا لي لحدا. ثم قال وانصبوا علي اللبن نصبا، وانصبوا علي اللبن نصبا. اللبن هذا جمع ومفرده لبنة، مفرده لبنة. قال صاحب المرقاة وانصبوا بكسر الصاد، أي أقيم علي أي فوقي اللبن بكسر الباء في القاموس كاللبن ككتف ككتف يعني كتف لبن يعني على هذا الوزن على هذا الوزن. قال المضروب من الطين مربعا للبناء يعني أن اللبن يعني يصنع من الطين ويقال إنه يخلط معه شيء من التبن فيصبح يعني مثل الياجورة فهذه تسمى لبنة هذه تسمى لبنة كانوا يستعملونها في بناء البيوت ويستعملونها أيضا في دفن الأموات فسعد رضي الله عنه يقول وانصبوا علي اللبن نصبا يقول صاحب المرقه ويقال فيه بالكسر وبالكسرتين يعني لبن بكسرة واحدة لبنة أو لبنة بكسرتين. قال نصبا أي نصبا مرصوصا على وجه العادة انتهى كلامه رحمه الله. إذن فطلب من الذين سيتولون دفنه من ومنهم أبناؤه طلب منهم أن يلحدوا له لحدا وأن ينصبوا عليه اللبن نصبا وأن ينصبوا عليه اللبن والمقصود هنا أن هذا اللبن يسد به فتحة اللحد وذلك يكون بنصبه يعني قائما يعني يجعل هذا اللبن قائما لماذا؟ حتى لا يسقط داخل اللحد وهذا لا شك أنه أثبت له بخلاف ما لو وضع مسطحا فإذا وضع مسطحا فإذا أهيل عليه التراب يعني سيدخل داخل اللحد لكنه إذا وضع قائما فإنه سيحفظ به الميت من دخول التراب إليه لذلك قال في توضيح الأحكام قال ويتعاهد خلال اللبن بالمدر أو الحجار يعني اللبن هذا تجد فيه فراغات هذه الفراغات تسد بالمدر والمدر يعني هو الطين اليابس والحجار تسد تلك الفراغات حتى لا يدخل منها التراب قال ليحتمل ما وضع عليه من طين ثم يطين فوق اللبن وخلاله لئلا ينهال عليه التراب لما روى الإمام أحمد عن مجاهد مرفوعا سد خلل اللبن ثم يهال عليه التراب بمساح ونحوها إسراعا بتكميل الدفن واستحب أهل العلم لمشيع الميت أن يحثو عليه قبضات من تراب ليكون شارك في فرض الكفاية في دفنه انتهى كلامه يعني بيّن هنا ما يقام أو ما يقوم به المشيعون والذين يتولون الدفن فبعد أن يوضع الميت في لحده ويوضع عليه اللبن يعني تسد تلك الفراغات التي تكون في اللبن حتى لا يدخل التراب إلى الميت حتى لا يدخل التراب إلى الميت وذكر أيضا هذا الأثر عن مجاهد أنه مرفوعا قال سد خلل اللبن وهذا في الحقيقة يعني لم أقف عليه وربما الإخوة يبحثون عن هذا الأثر قال عن مجاهد وقال هو عند أحمد لما روى الإمام أحمد وأما ما ذكره من الحثو حثو التراب عليه فهذا قد جاء فيه حديث صحيح جاء فيه حديث صحيح وقد صححه الألباني في أحكام الجنائز حيث قال ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا يعني بعدما يفرغ من دفن الميت يعني يأخذ ثلاث حثوات ويضعها على القبر لمن كان قريبا من القبر فإن هذا من السنة قال أن يحثو التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، أخرجه ابن ماجه وهو صحيح. إذن فدل هذا على أن الميت إذا وضع في لحده ينصب عليه اللبن نصبا وتسد جميع الفراغات، ثم بعد ذلك يشرع في إهالة التراب عليه. لماذا أوصى سعد رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوصية؟ قال: كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أوصى من يتولى دفنه أن يصنع به هذا الشيء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد امتثالا منه رضي الله عنه وعملا بقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هكذا عاشوا حياتهم، عاشوا حياتهم حريصين على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في حياتهم، وكذلك الوصية بالعمل بالسنة بعد مماتهم، يعني حتى تكون جنازتهم على السنة، خاصة لما تكثر البدع. فالإنسان يوصي من يتولى دفنه، يوصيه بأنهم يدفنوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عاملا بالسنة في حياته، وأيضا عاملا بها حتى بعد مماته. إذن هكذا قال سعد رضي الله عنه وعنه. يقول المؤلف رحمه الله في تخريج لهذا الحديث، قال: رواه مسلم، وهو كما قال. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. إذن فالحديث صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، يعني نحو هذا الحديث. وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. إذن قوله وللبيهقي عن جابر نحوه هو كما قال، فهذا الحديث رواه البيهقي في سننه الكبرى تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا. يعني التراب الذي يخرج من القبر عند دفنه هو الذي يرجع إليه بعد دفنه، ولا يزاد على ذلك. لماذا؟ لأنه إذا زيد على ذلك سيكون يعني أكثر من شبر، وهذا منهي عنه، ليس من قبور أهل الإسلام. قبور الإسلام لا تتعدى شبر، فالتراب الذي يخرج عند عفر القبر هو الذي يدفن به الميت ويوضع على قبره. قال رحمه الله: أنبأني أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو الوليد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: أنبأنا أبو كامل قال: حدثنا الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. يعني مثل ما أوصى سعد، هنا جابر يخبر ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مثل ما أوصى به سعد رضي الله عنه وارضاه. ثم قال البيهقي: وقال ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. يعني هكذا هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفع عن الأرض نحوا من شبر، وهكذا يفعل بأهل الإسلام، هكذا يفعل بأهل الإسلام، لأن البناء على القبور هذا أمر محرم ومنكر في دين الإسلام، وسيأتينا إن شاء الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك. وإن كان المسلمون اليوم وللأسف لبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني صارت القبور تبنى وتشيد بالرخام وغير ذلك، وتعقد لها الزيارات والطواف حولها والنذر لها والذبح لها إلى غير ذلك من الأمور الشركية التي ابتلي بها كثير من المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. سنبين إن شاء الله هذا في شرحنا للحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عن القبور وتجصيصها. ثم قال المؤلف: وصححه ابن حبان، وهو كذلك. فالحديث أورده ابن حبان في صحيحه تحت باب ذكر وصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقدر ارتفاعه من الأرض، هكذا بوب له. فالخلاصة إذن أن هذا الحديث حديث صحيح أو حسن، فهناك من أهل العلم من صححه وهناك من حسنه. وقد صححه ابن حبان وابن السكن والألباني والأرناؤوط. وقد ذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز أن السنة بعد الفراغ من دفن الميت أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهاي. انتهى كلامه رحمه الله. ثم استدل بهذا الحديث عن جابر وقال بأن إسناده حسن، قال بأن إسناده حسن. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى: حرص الصحابة رضي الله عنهم على الوصية. حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الوصية، وهذا عموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الوصية. فالإنسان يحرص على أن يكتب وصية، خاصة الإنسان الذي عليه ديون وحقوق الغير، فالأولى به أنه يكتب الوصية، لأنه حتى إذا مات يرجع الناس إلى وصيته وينفذون تلك الوصية. فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يحرصون على الوصية عموما وخاصة فيما يفعل بهم بعد موتهم، فهذا كانوا رضي الله عنهم وارضاهم يؤكدون عليه. وقد مر معنا شيء من ذلك كوصية أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لما أوصى أن يكفن في ثوبه الذي يلبسه، وبين أن الحي أحق بالجديد من الميت. وكذلك مر معنا وصية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم ألا تتبع جنائزهم بصوت ولا نار، بصوت يعني لا بذكر ولا ببكاء ولا بغير ذلك، ولا نار يعني مجمرة البخور، وهذا قد حذروا منهم ومنه وأوصوا ألا تتبع جنائزهم بذلك. وهنا عندنا وصية سعد رضي الله عنه وارضاه، حيث أوصى أن يصنع به بعد موته كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا أيها الإخوة كان يفعله هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وارضاهم حرصا منهم على العمل بالسنة، إنهم يعلمون ويوقنون أن سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة بقدر حرصهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد يا إخواني خير الدنيا والآخرة فليحرص على الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يوصون بذلك حرصا منهم على العمل بالسنة وبعدا منهم عن الوقوع في البدعة، بعدا منهم عن الوقوع في البدعة. وهكذا يكون صاحب السنة حقا عاملا بها في حياته محبة وتعظيما وموصيا بها عند موته خوفا من وقوع البدع والمحدثات، وخاصة في زماننا كثرت البدع والمحدثات وما أكثرها لا كثرها الله. فلذلك الإنسان يوصي أنه إذا مات ويحذر أهله من هذه المنكرات التي يقع فيها الناس عند الموت. فيوصيهم بذلك حتى تبرأ ذمتهم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن الأفضل في الدفن هو اللحم. الأفضل في دفن الميت هو أن يدفن في اللحم، ويجوز الشق. يقول النووي رحمه الله في شرح لمسلم معلقا على حديث سعد قال: فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد، وأجمعوا على جواز اللحد والشق. انتهى كلامه رحمه الله. يعني العلماء أجمعوا على جواز الدفن في اللحد وجواز الدفن في الشق. عرفنا فيما سبق ما هو اللحد، وأما الشق فهو المعروف عندنا الآن. إذا أراد أن يدفن الميت ماذا يصنعون الآن؟ يحفرون القبر ثم يأتون في وسطه ويجعلون شقا، فيصبح ذلك المكان كالنهر له جانبان، فهذا يسمى الشق. هذا يسمى الشق الذي عليه الناس عندنا يسمى الشق. وأما اللحد فكما ذكرت يحفر القبر ثم يحفر في جهة القبلة، يحفر في جهة القبلة ما مكانا يسع الميت، فهذا يسمى اللحد. أما القبر فكما هو يفعل عندنا، أما الشق فكما يفعل عندنا الآن. ويسمى الشق أيضا بالضريح، يسمى أيضا بالضريح. فإذا سمعت الضريح أو الشق فهما بمعنى واحد. ويدل على تفضيل اللحد عن الشق ما يأتي. أولا حديث سعد الذي معنا، حديث سعد رضي الله عنه الذي معنا، وهذا الحديث ظاهر في التفضيل، ظاهر في التفضيل. وكيف لا يكون اللحد أفضل من الشق وقد اختاره الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل اختار لنبيه أن يدفن في اللحد. ويوضح هذا ما رواه أحمد في مسنده، ورواه كذلك ابن ماجة في سننه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد. ما معنى رجل يلحد؟ يعني رجل معروف بأنه يحفر اللحد، يعني عند خبرة في حفر اللحد. وهذا الرجل هو أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه. قال: وآخر يضرح. رجل يلحد وآخر يضرح. يضرح ما معنى يضرح؟ يعني يحفر الضريح، والضريح هو الشق. وهذا الرجل هو أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان في ذلك الوقت رجلان، هذا يحفر اللحد وهذا يحفر الشق. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: نستخير ربنا ونبعث إليه. يعني احتاروا هل يحفرون للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا أو شقا. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليه، فأيهما سبق تركناه. يعني نبعث إلى أبي طلحة وإلى أبي عبيدة فيأتي كل منهما ليحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يصل أولا فهو الذي ماذا؟ يحفر القبر. يقول الراوي: فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسبق أبو طلحة زيد بن سهر رضي الله عنه فحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وألحد له. فهذا أخذ منه أهل العلم أن الله عز وجل اختار لنبيه اللحد، وقالوا بأن اللحد أستر للميت وأفضل، فهذا يدل على أفضلية اللحد. ثانيا مما يدل على أفضلية اللحد أيضا ما رواه البخاري في صحيحه وبوب له بقوله باب اللحد والشق، باب اللحد والشق أو باب اللحد والشق في القبر. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني كان يجمع الاثنين من شهداء أحد في قبر واحد ويقول صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر قرآنا، يعني أيهم أحفظ القرآن، وهذا يدل على فضيلة أهل القرآن. قال فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، إذا أشير إليه قالوا هذا أحفظ من هذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد. يقول الحافظ معلقا على هذا الحديث قال أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه في قصة قتل أحد وليس فيه للشق ذكر. هذه حقيقة الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب باب اللحد والشق في القبر، ولما أورد الحديث ليس فيه ذكر للشق، ولذلك قلنا الإمام البخاري فقيه وفقهه في تراجمه عليه رحمة الله. يقول الحافظ قال ابن رشيد قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهره في أن الميتين جميعا في اللحد، يعني هذا هو الظاهر قدمه في اللحد، يعني كأنه حفر لحدا عميقا فأدخل الأول الذي هو أحفظ القرآن ثم أدخل معه الثاني، يعني هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث. قال ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق بمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين، هذا احتمال آخر يحتمله الحديث، يعني أنهم حفروا قبرا وجعلوا فيه لحدا وشق، فكان الحافظ القرآن الأكثر حفظ القرآن يجعل في اللحد والآخر يجعل في الشق. وقال هذا يحتمله أيضا هذا الحديث. يقول الحافظ ويؤيد هذا ما تقدم توجيهه في أن المراد بقوله، يعني قول جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، ظاهره ماذا؟ هذا أنهم جمع في نمرة واحدة، هكذا ظاهره، لكن ليس هذا هو المقصود. قال أي شقت بينهما، يعني نمرة واحدة غطاء واحد شق إلى نصفين، كفن والده في نصف وعمه في النصف الآخر. فكذلك هنا حفر قبر واحد جعل فيه لحد جعل فيه شق، فكان صلى الله عليه وسلم يقدم في اللحد الأحفظ للقرآن والآخر يجعله في الشق. يقول الحافظ ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أيضا يبين لنا بأن اللحد أفضل من الشق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل صاحب القرآن ويجعله في اللحد والآخر يجعله في الشق. ثالثا مما يدل على فضيلة اللحد عن الشق ما رواه أهل السنن وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول عبد الحق الدهلوي عليه رحمة الله فيما نقله عنه صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث قال: إذا كان المراد بضمير الجمع في قوله لنا المسلمين، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، يعني لنا نحن المسلمين، هذا المقصود. قال: ولغيرنا اليهود والنصارى مثلا، والشق لغيرنا يعني لغير المسلمين كاليهود والنصارى. قال: فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد بل على كراهية غيره. هذا إذا فهمنا الحديث أن لنا تعود على المسلمين ولغيرنا تعود على اليهود والنصارى، فهذا نستفيد منه ماذا؟ أن اللحد أفضل، بل يدل أيضا على كراهة الشق، بل يدل أيضا على كراهة الشق. يقول: وإن كان المراد بغيرنا الأمم السابقة ففيه إشعار بالأفضلية، وعلى كل تقدير ليس اللحد واجبا والشق منهيا عنه، يعني لم اللحد ليس واجبا ولم يرد ما يدل على الوجوب، كذلك الشق لم يرد ما يدل على النهي عنه. قال: وإلا لما كان يفعله أبو عبيدة. أبو عبيدة قبل قليل ذكرنا أنه مشهور بحفر الضريح أو الشق. قال: وهو لا يكون إلا بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقرير منه، يعني إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبو عبيدة أن يحفر الشق، أو أنه يعلم أنه يحفر الشق وأقره على ذلك، وهذا كله يدل على الجواز، يعني أنه غير منهي عنه. قال: ولم يتفق أن أيهما جاء أولا عمل عمله، انتهى كلامه. قد نقل هذا أيضا السيوطي في شرحه لسنن ابن ماجه ثم قال: فهذا من الاختيارات دون السنن، أي اللحد هو الذي نؤثره ونختاره، والشق اختيار من قبلنا. وقيل المراد بغيرنا غير أهل المدينة من مكة وغيرها، لأن أرض المدينة صلبة صالحة للحد بخلاف أرض مكة، وهذا محل نظر، انتهى كلامه. يعني أراد أن يبين هنا بأن أن اللحد يعني هو الأفضل، وأما الشق فهو جائز، وأما التمثيل بأرض مكة وأرض المدينة فيه نظر حقيقة، لأن أرض المدينة صلبة وكذلك أرض مكة صلبة، فكلاهما يصلح فيهما اللحد، كلاهما يصلح فيهما اللحد. لكن يجب أن نعلم هنا أمرا مهما، وهو أن التفريق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة هذا له وجه صحيح، تفريق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة هذا له وجه صحيح. فمثلا الغالب على أرضنا هنا في ولايتنا، في ولاية الوادي مثلا، الغالب على أرضها ماذا؟ أنها رخوة، الغالب على الأرض أنها رخوة، وبالتالي لا يصلح فيها اللحد، اللحد عندنا لا يصلح، ولذلك يتعين علينا أن نجعل الشق، وهذا ما عليه الناس اليوم في الدفء، فإنهم يجعلون الشق. لكن في مناطق أخرى في ولايتنا يعني تكون الأرض صلبة، هناك أماكن إذا حفروا يجدون أرضا صلبة، فهؤلاء نقول لهم الأفضل هو اللحد، هؤلاء نقول لهم الأفضل هو اللحد. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن مراعاة الأرض إذا كانت صلبة وإذا كانت رخوة له اعتبار، فإذا كانت صلبة نقول لمن يحفر القبر الأولى أن تجعل لحد، وإذا كانت رخوة نقول له تجعل شق، فالشق هو الأفضل في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن يتخذ اللحد. ولذلك يقول النووي رحمه الله في المجموع قال: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزا، لكن إذا كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، لما سبق من الأدلة، قد ذكرنا الأدلة قبل قليل. قال: وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. فدل هذا أيها الإخوة على أن التفريق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة له اعتبار. طيب، فإن قال قائل بعض الأراضي في ولايتنا بين الصلابة والرخاوة، يعني ليست صلبة متماسكة وليست رخوة منهارة، فأيهما أفضل والحال هذه، اللحد أم الشق؟ نقول والله تعالى أعلم أن الأظهر هنا أن الشق أفضل، أفضل من اللحد. لماذا؟ لما يخشى من سقوط القبر على صاحبه لو ألحد له فيه، لأن الأرض إذا لم تكن صلبة فإنها تنهار، يعني ربما يستطيع أن يحفر لحده لكنه سينهار. لماذا؟ لأن الأرض ليست صلبة. فلذلك إذا كانت الأرض صلبة فالأفضل هو اللحد، أما إذا كانت هشة أو قريبة من الصلابة وليست صلبة فإن الأفضل هو الشق لئلا ينهار على الميت، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث استحباب نصب اللبن في اللحد حتى يكون أقوى في تحمل التراب ومنع دخوله إلى اللحد، يعني تنصب نصبا على اللحد، يعني هذا اللحد لما يشق يعني في جهة القبلة يؤتى باللبن وينصب عليه نصبا فيكون يعني عالي بحيث إنه إذا دفعه التراب لا يسقط داخل اللحم، لا يسقط داخل اللحم، ثم بعد ذلك يطين أو يجعل فيه الجبس كما يصنع عندنا الآن في الشق. المهم أنه يحرص على منع دخول التراب إلى الميت، والله تعالى أعلم. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على اتباع آثاره، لأن هذه هي علامة الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن تحبه بالعمل بما جاء به لا أن تحبه كما تحب أنت، لأن بعض الناس اليوم يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشك أن أي مسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال المهم كيف يكون هذا الحب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تحبه بالبدع وبما تراه أنت أنه حب للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنك تحبه كما أمر الله وتحبه كما علمنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الأصل، أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم باتباع آثاره، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه بالبدع والمحدثات، وإنما يحبه بامتثال أمره، يحبه باجتناب نهيه، يحبه بتصديق خبره، يحبه بأن يتعبد لله عز وجل على وفق ما تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك احذر يا عبد الله أن يخدعك الشيطان، لأن بعض الناس يظن أنه يكفيه أنه يقول أنا أحب رسول الله وأن يبرهن على حبه كما شاء، لا، هذا والله لا يكفيه، كما قال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لن يصيبه، كم من إنسان يحب الخير لكن لا يصل إلى هذا الخير، هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصل إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لم يحبه على ما علمنا، لم يحبه على ما علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلذلك احذر يا عبد الله أن تخدع في هذا الباب، فليس الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تبرهن عليه كما تحب أنت. بعض الناس يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام ويظن أن هذا من الحب له، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فنبينا عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب. فالحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه واقتفاء أثره واتباع آثاره حيا وميتا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. أما أن تحبه كما يحلو لك بالبدع والمحدثات بالغناء والرقص وغير ذلك فإن هذا ليس من الحب في شيء. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن السنة في القبر أن يرفع عن الأرض نحو من شبر وألا يسوى بالأرض، وهذا حتى يتميز فيعرف فيصان ويزار ويحترم فلا يهان. هذه السنة في القبر. يقول الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الأم: وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره. يعني كما ذكرت قبل قليل التراب الذي يخرج من القبر عند حفره هو الذي يرجع عند دفنه. لذلك قال الشافعي: وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره. لماذا قال هذا؟ قال: لأنه إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جدا، يعني تجاوز الشبر. قال: وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحو. يشخص يعني يصبح ظاهر، يعني القبر يعني يظهر حتى يصان ويحفر، لا يجعل مسوى بالأرض، يعني حتى يهان ويداس ولا يعلن. فهذه هي السنة في القبر. طيب، فإن قال قائل: هل السنة في القبر أن يسطح أو أن يسنم؟ يسطح يعني يجعل كالسرير، ويسنم يعني يجعل كالسنام ولا يتجاوز الشبر. فما هي السنة في ذلك؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان. القول الأول: قالوا السنة هي تسنيم القبر. السنة هي تسنيم القبر، وذلك بجعل التراب عليه حتى يصير مرتفعا كسنام الجمل. واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. البخاري فقهه بترجمة، هذه ترجمة فيها فقه سنبينه. قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. قال ابن هبيرة في الإفصاح المعاني الصحاح: قال: هذا الحديث يدل على أن السنة تسليم القبور. وقال صاحب الميسر: وتسليم القبر أن يجعل كهيئة السنام وهو خلاف تسطيحه. انتهى كلامه. وهذا القول بتسنيم القبر هو قول جمهور العلماء. فجمهور العلماء يرون بأن السنة في القبر أن يكون مسنما، يعني مثل السنام، مثل السنام، ولا يزيد على الشبر كما سبق. طيب، قد يقول قائل هنا: هذا قد يكون هذا الحكم خاصا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وحده. قد يكون هذا خاص بقبره، يعني التسنيم خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره تكون القبور مسطحة. فنقول: هذا الكلام يعني من دعوى الخصوصية مردود من جهتين. الجهة الأولى أن الأصل عدم الخصوصية، أفهم هذا. الأصل هو عدم الخصوصية، ومن ادعاها طولب بالدليل. يأتينا في حكم شرعي يقول هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول هات الدليل على ذلك، لأن عندنا أصلا وهو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة والقدوة، حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. ولذلك سعد بن أبي وقاص أوصى أن يصنع به كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان هذا الحكم كما قيل خاصا به عليه الصلاة والسلام، لماذا سعد يفعل هذا؟ ولماذا يقره الصحابة على ذلك؟ إذن فالأصل عدم الخصوصية، ومن قال بالخصوصية طولب بالدليل، هذا أولا. ثانيا، ما رواه ابن أبي شيبة عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما مسنمة، يعني رأى قبور هؤلاء الثلاثة مسنمة. وهذا كما قلت قبل قليل من فقه الإمام البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري لما ترجم بالترجمة السابقة باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكنه اكتفى في صحيحه بذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قبر أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن ذلك موافق لشرطه في الصحيح فأورده في الصحيح، وترجم بهذه الترجمة بيانا إلى أن أيضا قبر أبي بكر وقبر عمر كان مسنما كقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا لم يرده في الصحيح؟ لأنه ليس على شرطه فاكتفى بالترجمة. وهذا من فقهه عليه رحمة الله، وهذا له أمثلة كثيرة في صحيح البخاري. إذن فلهذين الأمرين اللذين ذكرتهما نقول إن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حكم عام في جميع قبور أهل الإسلام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني، قالوا السنة هي تسطيح القبر، وقالوا بأن التسطيح أفضل من التسنيم، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه وغيرهما عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، يعني أم المؤمنين رضي الله عنها، يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرك، يعني ليست عالية، ولا لاطئة، يعني ليست يعني لاصقة بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. هكذا يقول إنه شاهدها. والشاهد في هذا الحديث الذي استدل به على أن القبور تكون مسطحة قوله مبطوحة، مبطوحة يعني مسوّة مع الأرض، هذا الظاهر. أخذوا من هذه الكلمة كلمة مبطوحة، أخذوا منها أن القبور تكون مسطحة. واللاطئة كما ذكرت، اللاطئة يعني تنطق بالهمز أو بالياء، لاطئة أو لاطية، يقال لطأ بالأرض أي لصق بها، فالمعنى أنها مستوية على وجه الأرض. لذلك قال المظهري في المفاتيح، قال: والتسطيح أن يجعل مسطحا، وهو أن يجعل مثل سرير، أن يجعل مثل سرير، وميل الشافعي إلى التسطيح. انتهى كلامك، يعني أن هذا القول هو مذهب الشافعية، لأن الشافعي عليه رحمة الله يميل إلى هذا. إذن هذان قولان في هذه المسألة، والراجح منهما والله تعالى أعلم هو القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، أن السنة في القبر هي التسنيم للتسطيح. ويرجح هذا ما يأتي: أولا، أن حديث القاسم ابن محمد الذي استدل به أصحاب القول الثاني هم الشافعية، هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن في إسناده عمرو بن عثمان بن هانئ، وهذا الرجل مستور الحال كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب، ولم يوثقه أحد البتة، ذكر هذا الألباني في أحكام الجنائز وضعف هذا الحديث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه على فرض صحة هذا الحديث، حديث القسم، لأن هناك من أهل العلم من حسن هذا الحديث على فرض أنه حسن أو صحيح، فنقول بأنه لا معارضة بينه وبين حديث سفيان التمار. لماذا؟ لأن قول القاسم في وصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه قال مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، هذا ليس معناه أنها مسطحة، كما أنه ليس فيه نفي للتسنيم. ولذلك قال الألباني في أحكام الجنائز قال ليس معناه مسطح بل ملقى فيه البطحاء، يعني مبطوحة يعني رميت فيه هذه الحصاء الصغيرة التي تسمى البطحاء، هذا المقصود. قال وهو ظاهر في الخبر نفسه وهو لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في الزاد وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، يعني حجارة لونها أحمر وهي صغيرة، هذه جعلت على هذا القبر وهذا القبر مسنم، إذن لا تعارض بين الحديثين. فقال لا مبني ولا مطيب، وهكذا كان قبر صاحبيه. انتهى هذا الكلام عن ابن القيم رحمه الله كما نقله الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. إذن بقي معنا مسائل أخرى متعلقة بالدفن، فهذه نرجع الكلام عليها إن شاء الله إلى درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.